لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير، فإنه تصوير للمعاني وإدناء لها من الحس. ومثل كلمة خبيثة كشجرة، كمثل شجرة خبيثة اجتثت استؤصلت وأخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض، لأن عروقها قريبة منها ما لها من قرار استقرار. واختلف في الكلمة والشجرة، ففسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن، والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر وتكذيب الحق. ولعل المراد بهما ما يعم ذلك، فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح، والكلمة الخبيثة ما كان على خلاف ذلك. وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة، روي ذلك مرفوعا، وبشجرة في الجنة، والخبيثة بالحنظلة والكشوث، ولعل المراد بهما أيضا ما يعم ذلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحياة الدنيا، فلا يزالون إذا افتتنوا في دينهم كزكريا ويحيى عليهما السلام وجرجيس وشمعون والذين فتنهم أصحاب الأخدود، وفي الآخرة فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في الموقف ولا تدهشهم أهوال يوم القيامة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بقولك الثابت. ويضل الله الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التقليد، فلا يهتدون إلى الحق ولا يثبتون في مواقف الفتن. ويفعل الله ما يشاء من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراض عليه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي شكر نعمته كفرا، بأن وضعوه مكانه أو بدلوا نفس النعمة كفرا، فإنهم لما كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين الكفر بدلها، كأهل مكة خلقهم الله تعالى وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه وشرفهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا ذلك فقحطوا 7 سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاء وقوم مسلوبي النعمة موصوفين بالكفر. وعن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما هم الأفجران من قريش، بنو المغيرة وبنو أمية. فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وأحلوا قومهم الذين شايعوهم في الكفر دار البوار، دار الهلاك بحملهم على الكفر، جهنم عطف بيان لها يصلونها حال منها أو من القوم، داخلين فيها مقاسين لحرها أو مفسر لفعل مقدر ناصب لجهنم، وبئس القرار أي وبئس المقر جهنم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله الذي هو التوحيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بفتح الياء ليضلوا، وليس الضلال ولا الإضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد، لكن لما كانت نتيجته جعل كالغرض قل تمتعوا بشهواتكم أو بعبادة الأوثان، فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بها. وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدد به، وأن الأمرين كائنان لا محالة. ولذلك علله بقوله فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا خصهم بالإضافة تنويها لهم وتنبيها على أنهم المقيمون لحقوق العبودية، ومفعول قل محذوف دل عليه جوابه أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا، يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، فيكون إذانا بأنهم لفرض مطاوعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا ينفك فعلهم عن أمره، وأنه كالسبب الموجب له. ويجوز أن يقدر بلام الأمر أي ليقيم ليصح تعلق القول بهما، وإنما حسن ذلك هاهنا ولم يحسن في قوله محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبال أي لتفدي، لدلالة قل عليه. وقيل هما جوابا جوابا أقيم وأنفق مقامين مقامهما، وهو ضعيف لأنه لابد من مخالفة ما بين الشرط وجوابه، ولأن أمر المواجهة لإيجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحدا سرا وعلانية منتصبان على المصدر أي إنفاق سر وعلانية أو على الحال أي ذوي سر وعلانية أو على الظرف أي وقتي سر وعلانية، والأحب إعلان الواجب وإخفاء المتطوع به من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو يفدي به نفسه ولا خلال ولا مخالة، فيشفع لك خليلك أو من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة، وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله تعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض مبتدأ وخبر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تعيشون به، وهو يشمل المطعوم والملبوس، مفعول لأخرج، ومن الثمرات بيان له حال منه، ويحتمل عكس ذلك ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة أو المصدر، لأن أخرج في معنى رزق، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. بمشيئته إلى حيث توجهتم، وسخر لكم الأنهار فجعلها معدة لانتفاعكم وتصرفكم. وقيل تسخير هذه الأشياء تعليم كيفية اتخاذها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يدأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما يصلحانه من المكونات. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان بثباتكم ومعاشكم، وآتاكم من كل ما سألتموه سبحانه وتعالى. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن الله تبارك وتعالى يخاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخاطب هذه الأمة المحمدية، يخاطب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى عندما يدعون إلى الله عز وجل أن يضرب الأمثال. وضرب الأمثال شيء عظيم جدا، فهو إما أن يأتي عن خبرة عظيمة جدا وعن تكرار الحوادث ولذلك تجتزأ بكلمات بسيطة، وإما كما يقول علماء المنطق المثال يؤتى به لتوضيح القاعدة. فمثلا لو قال النحاة الفاعل مرفوع، أنت ينبغي أن تقول ضرب الله مثلا، الله لفظ الجلالة مرفوع، هذا دليل ومثال على هذا الأمر. وربنا عز وجل وصف لنا مثلين عظيمين جدا، وصف أولا الشجرة الطيبة المباركة، هذه الشجرة التي كان لها أصل ثابت قرار في الأرض، دخلت بعروقها وجذورها حتى وصلت إلى مكان بعيد تأخذ رزقها، واشتدت في طولها حتى وصل فرعها إلى الأعلى، لذلك قال ربنا أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقصد بكلمة وفرعها يقال عن اسم الجنس أحيانا أنه يطلق على القليل والكثير، فمثلا لو وضعت في يدك شيئا من السكر ثم وجدت أطنانا من السكر هذا يسمى سكر القليل وذلك يسمى سكر، فيطلق على القليل والكثير. فربنا عز وجل عندما قال وفرعها أي وجميع فروعها إنما خرجت أفنانها إلى السماء، فأخذ ذلك من جنسها من جنس الفروع فقال وفرعها، ثم بين أنها شجرة مثمرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ربنا سبحانه وتعالى وزع الأشجار بحسب الأوقات، فهذا يأتي في الصيف وهذا يأتي في الشتاء وهذا يأتي في الخريف، إذن يأتي كل شيء بأمر الله عز وجل، خلقه الله لمصالح البشر، فإن الشيء الذي يأتي في مكانه يعتبر شيئا عظيما وشيئا يستفاد منه، تؤتي أكلها، تعطي ثمارها بإذن ربها، بإذن الله عز وجل خالق الكون مكونها الذي خلقها من أجل أن تكون للبشر، تؤتي أكلها بكل حين في كل وقت دون أن نفعل أي شيء على الإطلاق بإذن من الله عز وجل. فإذا أذن الله أن تكون الثمار كانت، وإذا أراد الله عز وجل إمحالها كانت، لكن الشجرة الطيبة دائما معطاء، دائما تعطي أكلها كل حين. ثم ذكرنا ربنا عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم، هذه الأمثلة عندما ذكرنا ربنا عز وجل في هذه السورة وفي غيرها بالأمم السابقة الذين دعتهم أنبياؤهم ورسلهم إلى توحيد الله، فكذبوهم وعاندوهم ووقفوا تجاههم، كيف أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. ثم ضرب لنا مثلا للشجرة الخبيثة، هذه الشجرة الخبيثة التي ضربها الله عز وجل، وهي التي قال فيها مشبها أنها لا جذور لها، اجتثت قطعت من فوق الأرض ليس لها جذور، غير ثابتة، استؤصلت بالكلية، لا توجد عروق قريبة منها تثبتها. لذلك ما معنى هذا المثل على الحقيقة؟ كأن الله عز وجل يضرب مثلين رائعين، مثال للكفر ومثال للإيمان، مثال للتوحيد ومثال للشرك، مثال للإيمان بالله ومثال للكفر بالله، مثال لموافقة الأنبياء والرسل ومثال لمعاندة الأنبياء والرسل، مثال للطاعة ومثال آخر للإنكار وعدم طاعة الله عز وجل. لذلك هذه الكلمة الطيبة مثل كلمة لا إله إلا الله، جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي نتميز عن كل البشرية بها. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحينا على لا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، احشرنا على لا إله إلا الله، ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، اغفر لنا يوم القيامة وأدخلنا الجنة بغير حساب بلا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، إيمان يبدأ بنفي نفي عدم وجود أي إله إلا الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. كلمة طيبة إنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، كلمة طيبة إلى قراءة القرآن وإلى الاستماع إليه وإلى العمل به وإلى السير على منهاجه والأمر به والنهي عما نهى عنه، كل ذلك. إذن يمكن أن نضرب الكلمة الطيبة للتوحيد للإسلام للقرآن لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمقابل الكلمة الخبيثة ضرب الله بها مثلا، إذا كان الأول التوحيد يقابله الشرك بالله عز وجل، إذا كان القرآن يدعو إلى الإسلام فهم يدعون إلى الكفر والإلحاد، إذا كانت الدعوة لاستجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يدعون إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا فسرت الكلمة الطيبة كشجرة طيبة مباركة، كالنخلة الطيبة التي سميت بعمة الإنسان. هذه الشجرة الطيبة فيها كل شيء فيه خير، بعكس الأشجار الثانية كالحنظل والكشوث وبعض الأشجار، كلما ازداد كما قالوا في الحنظل كلما ازداد ريا ازداد مرارة. الله عز وجل بلا إله إلا الله بالإيمان قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أصعب شيء أن الإنسان لو سار في هذه الحياة الدنيا ثم مات على غير الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يطلب من الإنسان دائما المحافظة على العمل الطيب وعلى العمل الصالح الذي يتقرب فيه إلى الله، ولا يغتر فيسير في طريق الشيطان لا يدري كيف تكون منيته وكيف تكون آخرته. لذلك ندعو ربنا سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك حسن الختام. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت الحجة التي تمكنت في قلوب المؤمنين. ألم يمكن الله عز وجل مهما صار من الفتن حدثت لسيدنا زكريا ولسيدنا يحيى، حدثت لعلماء كانت في زمانهم كجرجيس وشمعون الذين فتنهم أصحاب الأخدود، حتى قال ذلك الطفل لأمه: لا تخافي يا أماه، ألقي نفسك في النار، لا تخافي إن على حق. إذن هذا الطفل الذي نطق كانت أمه مترددة بشيء واحد فقط، حبها لولدها، ولكن حبها كان للإيمان أكثر، فثبتها الله، فأنطق الله وليدها. عند ذلك كان من الشهداء في أصحاب الأخدود. في الآخرة، أول درجات الآخرة إخواني هذا القبر. لذلك نحن عندما نقف على شفير قبر نقول لأخينا الذي مات: اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت. أفضل دعاء ربما ندعو لأخينا الذي مات وانتقل، من أجل إذا جاء يومنا وجاء وقتنا وجاء انتقالنا إلى الآخرة، الله عز وجل جعل لنا من يذكرنا بهذا الأمر ويدعو لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت، التثبيت في أول أمر من أمور الآخرة. طبعا كما سمعتم وجاء في الحديث أنه إذا قبض الله روح الإنسان المؤمن تعد له روحه في جسده، فيأتيان ملكان، هذان الملكان يأتيان في القبر، وعندما يأتيان في القبر يجلسانه والله أعلم بطريقة الجلوس، ويسألانه هذه الأسئلة التي نسمعها عند تلقين الميت، وإن كانت فيها أحاديث أغلبها ضعيفة لكنها يقوي بعضها بعضا. نعم، فيأتيانه ملكان يجلسانه في قبره. الأسئلة التي تكون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما كتابك؟ نعم، عندما يثبته الله عز وجل فيقول بكلام صدق منطلق اللسان لا يتعثر أبدا، لأنه عاش ومات على لا إله إلا الله، فيقول منطلقا لسانه: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. فينادي مناد في السماء: صدق عبدي، صدق عبدي. هذا معنى قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فإذا سئل يقول ها ها ها، لا يستطيع أن يجيب أي شيء. اللهم ثبتنا بقولك الثابت. ويضل الله الظالمين، أي لا يهتدون إلى الحق، لا يهتدون إلى المعرفة، لا يثبتهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم إنما وجدوا آباءهم على أمة وكانوا على آثارهم مقتدون، لا يثبتون في مواقف الفتن. ويفعل الله ما يشاء جل وعلا، أي يثبت البعض ويضل البعض الآخر سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ربنا عز وجل يضرب مثلا عن أهل مكة، هؤلاء الذين أسكنهم الله عز وجل في حرمه وأعطاهم من الرزق الوفير لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماذا فعلوا بهذه النعمة؟ جعلهم سكان حرمه، جعلهم قوام بيته، وسع عليهم كل أبواب الرزق، شرفهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ كفروا فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ قحطوا 7 سنين وأسروا وقتلوا في يوم بدر وصاروا أذلاء وسلبت النعمة منهم لأنهم قد وصفوا بالكفر. ولذلك بين سيدنا عمر وسيدنا علي أن الأفجران أي الحيان أو القبيلتان الأفجران هما بنو المغيرة وبنو أمية، فقال فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. ثم قال تعالى وأحلوا قومهم دار البوار، هؤلاء الذين شايعوهم وسكنوا منهم ما أوصلوهم إلا إلى الهلاك عندما حملوهم إلى الكفر، جهنم يصلونها وبئس القرار. إذن هؤلاء حالهم أنهم سيدخلون نار جهنم خالدين فيها. إذن خالدين أي مقدر لهم الخلود فيها، يقاسون من شدة حرها، كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن هؤلاء سيقاسون نار جهنم بئس القرار، وهذا بئس كلمة تأتي للذم، يذم الله سبحانه وتعالى مصيره، بئس المقر مقرهم أي جهنم. ثم قال تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. جعلوا لله أندادا، جعلوا أشياء تعبد من دون الله عز وجل من أجل أن يضلوا عن كلمة التوحيد. ربنا عز وجل يبين أن الدنيا دار ممر إلى دار مقر، فقال لهم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا بشهواتكم، تمتعوا بتقليد آبائكم وأجدادكم، تمتعوا بعبادة الأوثان، تمتعوا بهذه الشهوات التي آثرتموها على الإيمان والتوحيد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مصيركم إلى النار. هذا مصير المعاندين، هذا مصير الذين إذا أمروا لم يأتمروا، وهذا مصير الذين تركوا طاعة الله وكفروا. إذن أحلوا قومهم دار البوار فإن مصيركم إلى النار. ثم توجه الكلام إلى المؤمنين، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. خاطب الله عباده المؤمنين ليقيموا الصلاة. إقامة الصلاة أن تعرف نفسك عندما تقف بين يدي ربك تناجيه وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. أنتم اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنفكوا عن أمره، دائما كونوا مع أوامره ومع نواهيه، كونوا مع الله تبارك وتعالى. إذن ماذا يكون؟ هنالك شيء في السر وشيء في العلانية. أنتم عندما تصلون تصلون الصلوات الخمس علانية، وعندما تقفون في بيوتكم وتصلون قيام الليل والتهجد تفعلون ذلك سرا. إذن هذه العبادة ما بين السر والعلانية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إذن نحن ماذا نفعل؟ نعلن الواجب، ندفع الزكاة علانية، لكن الصدقات حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. كل ذلك يفعله العبد المؤمن، يقيم الصلاة وينفق. أهم الأشياء العلاقة بينك وبين الله وائتمارك لأمر الله في عباد الله عندما تنفق المال من قبل أن يأتي يوم. هذا يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة لا يوجد فيه فداء، يوم القيامة لا يوجد فيه بيع، يوم القيامة لا توجد فيه خليل يشفع لك أو يحمل عنك. لذلك أنفقوا لوجه الله تعالى. هذا الإنفاق من عندما تكتسبون من حياتكم الدنيا. إذن كأن الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين ما دمتم في حياتكم فأسرعوا، اعبدوا الله، أنفقوا مما رزقناكم، وتذكروا أن الله سبحانه وتعالى هو المنعم. فماذا قال؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بأنه الخالق لكل شيء، وأن الله عز وجل من نعمته علينا أنه ينزل الأمطار. نرى الأرض أخاديد تنزل فيها القدم، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء به. إذن تجد أن هذه الأرض تنبت من كل شيء. بأي شيء؟ بالمطر. إذن الله عز وجل قال أنزل من السماء، كل ما علاك فهو سماء. أول ماء نزل من السماء، بعد ذلك جعل الله دورة لهذا الماء حتى لا يكون ماء آسن. لذلك جعل الشمس تشف هذا الماء فترتفع إلى الغيوم، وتسير الغيوم بالرياح بأمر من الله عز وجل. وعندما تسير هذه الغيوم اذهب أيتها الغمامة إلى أرض فلان، كل ذلك مقدر. والله كل نقطة مطر تنزل في كل مكان إنما تنزل بأمر الله تبارك وتعالى. نعم قد ينفع الله بها عباده وقد يفتن بها عبادا آخرين. فالله عز وجل قال أخرج به من الثمرات، الثمرات طعام، شراب، لباس، لنا للحيوانات، لملذاتنا في هذه الحياة الدنيا. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى شيئا آخر، قال وسخر لكم الفلك. الفلك كلمة تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. السفينة تسمى فلك والسفن تسمى فلك. علمنا ربنا عز وجل كيف نركب البحر وكيف نتوجه. سبحان الله كيف تعلم البشر. عندما علم الله سيدنا نوح أن يصنع تلك السفينة وبين هذه السفينة كيف تحمل على وجه الماء. اليوم توجد مدن بكل معنى الكلمة، مطارات وجيش ومدارس ومطاعم وملاعب، كل ذلك في سفينة واحدة. إذن سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، تجري في مشيئته، تتوجهون فيها شرقا تتوجه بكم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حيثما أردتم تتوجهون بها. وسخر لكم الأنهار، هذه الأنهار انظر إلى نهر النيل، كم من ملايين من البشر تشرب منه وترزق منه وتسقي الزروع منه وتصدر الخيرات منه، هذا فقط نهر واحد. كيف انظر الى الفرات، انظر الى دجلة، انظر الى سيحون، الى جيحون، انظر الى انهار الدنيا كيف يستخدمها الناس وينتفعون بها. علمنا كيف نتخذها، كيف نستفيد من مائها، كيف نستفيد من ما فيها من خيرات. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الشمس والقمر، هذه الآيات العظيمة التي نراها كل يوم وربما صارت عادة، وهي من أعظم الآيات التي جعلها الله عز وجل لهذه الأرض. الشمس والقمر دائبين متتابعين، لا يتركان يوما من الأيام، يدأبان يتابعان بعضهما البعض في الإنارة، في الإصلاح، فيما يصلح المكونات. إنسان بدون شمس يمرض، زرع بدون شمس لا ينمو، حيوان بدون شمس لا يعيش. إذن هذه الحياة التي جعلها الله عز وجل وجعل لها أسباب، دائبين. وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان. لماذا الإنسان لا يستطيع أن يستمر في حياته؟ فجعل الله له الليل لباسا والنهار معاشا. وسخر لكم الليل والنهار، ولكن بعد ذلك لا بد أن ننتقل من هذه الحياة الدنيا. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. نقف هنا إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.